الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذه هي الآية 39 من سورة يونس. هذه الآية هي 39 من سورة يونس. وكانت الآية 38 تتحدى العرب ومن يستطيعون الاستعانة به على أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن. وفي هذا المقام الكريم يذكر الله عز وجل أربع جمل تساق هذه الجمل لتأكيد عجز الناس كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لكنه يجيء لهم من طريق تبشيعهم وتبكيتهم، حيث يقول في الجملة الأولى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الجملة الثانية: ولما يأتهم تأويله. الجملة الثالثة: كذلك كذب الذين من قبلهم. الجملة الرابعة: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. الجملة الأولى من هذه الجمل الأربع الكرام الكبار قوله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. يعني العادة الإنسان إذا كذب شيء، لو هو يعرف صدق الحديث إنه ما يكذب إلا شيء يعلمه إنه كذب، يعني عرف فيه أمارات الكذب أو الكذب الصريح. والعرب عند نزول هذه الآيات الكرام يكذبون بالقرآن ولم يحيطوا بعلمه، فبشاعتهم وشناعتهم وإفكهم وكذبهم أن يكذبوا شيئا مهما اجتمعوا واتفقت آراؤهم فلن يستطيعوا أن يحيطوا بعلم هذا القرآن. ذكرنا فيما مضى في الآيات التي قبل هذا المقام الكريم من وجوه إعجاز القرآن الفصاحة، والمعروف عن العرب قبيل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هيأهم الله لأن يشتغلوا بعلم الفصاحة. كما قلت كثيرا، ينصبون منابر في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز ليخطب الخطباء ويشعر الشعراء ويتكلم الناس نثرا ونظما، يعني طول السنة الواحد منهم سواء كان خطيبا أو شاعرا، خطيبا أو شاعرا يهيئ الكلمة اللي بيقولها في عكاظ، يأخذ سنة ويهيئ الكلمة اللي يقولها، يجمع فيها كل ما يستطيع من فنون البلاغة والفصاحة. وأحد كبار أساطين البلاغة جالس على كرسي على منبر في سوق عكاظ، وينتقل المنبر معه إلى سوق إلى مجنة، وينتقل إلى سوق إلى ذي المجاز، ويأتي الشعراء من جميع نواحي جزيرة العرب ليقدم الواحد منهم قصيدة ثم يحكم له في الآخر. القصيدة دي تعتبر ناجحة تأخذ 100% ولا تأخذ 90% ولا 70% ولا 80%، ولا تأخذ قصب السبق تعلق على الكعبة لعظمتها حتى علقت معلقات سبع كما هو معروف عند علماء الأدب والبلاغة. القرآن اشتمل على أفصح الألفاظ وأبلغ الجمل وأحسن التراكيب، التراكيب البلاغية والتراكيب النحوية والتراكيب الأدب كلها موجودة فيه. هذا لون من الإعجاز، إعجاز في اللفظ من جهة فصاحته وبلاغته وبيانه وأنه يشفي الصدر عندما يسمع بإمعان وتفكر. اجتمع على الإعجاز في النظم في الألفاظ والإعجاز في المعاني اللي هي الأرواح لهذه الألفاظ. اللفظ مادة وروح، المادة الحروف والروح المعنى اللي تحت الحرف، فاللفظ معجز والمعنى معجز. معجز أيضا في أخباره، الأخبار للحاضر والماضي، يخبر عن الماضين كأنه حاضر بينهم، كما قلت في وقت يعني في آية من الآيات القريبات ربنا يذكر لموسى يقول لمحمد عليه السلام على على على على على, على قوم موسى: وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. أنت كنت ساكن في أهل مدين وتخبرهم بالأخبار الدقيقة عن قصة شعيب وقومه، والأخبار الدقيقة عن امرأة البنتين الرجل الصالح، الرجل ما هو شعيب رجل صالح من أهل مدين. لما جاء ولما ورد مدين وجد عليهم متى من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شرح كأنه حاضر. لكن اللي بيتكلم به علام الغيوب فاطر السماوات والأرض، اللي لا يغيب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، ما من مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض لا تخفى على الله إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فالقرآن معجز بألفاظه ومعجز بمعانيه ومعجز بأخباره، والأخبار كما قلت أخبار عن الماضي وأخبار عن الحاضر وأخبار عن المستقبل، أخبار عن الماضي من الدنيا وما قبلها، وأخبار عن الحاضر للعرب والعجم. غلبت الروم، يقولهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض يعني في الشام، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بعد غلبهم سيغلبون. محمد يجيب علم من عند ذا؟ العرب كلهم لو اجتمعوا حطوا النظارة حقتهم وحطوا المفكرين وعلماء السياسة وعلماء ذا كله يستطيعون يعرفون ان بضع سنين يعني من 3-7 يكون الغلبة لهؤلاء، ثم من بعد غلب سيغلبون ويقع الواقع كما أخبر تماما تلمس غير لحظة. وقلت أيضا قلت لك غريب، النبي محمد مما علمه الله عز وجل يقعد ليلة بدر غزوة بدر مساء الجمعة مساء السبت مساء الخميس ليلة الجمعة 17 رمضان ويحدد أماكن، يقول هنا مصرع عدو الله أبي جهل، وهنا مصرع عتبة بن ربيعة، وهذا مصرع شيبة بن ربيعة، وهذا مصرع الوزير بن عتبة. ويقسم عمر بالله وهو حاضر النبي وهو يحدد المواقع: ما أخطأ أحد موضعه الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم سقط صريعا في نفس المكان اللي النبي حدده قبلها بليله. المعركة يوم الجمعة والكلام هذا ليلة الجمعة مساء الخميس، مساء الخميس النبي يحدد لهم مصارع المشركين، مصارع رؤساء الطواغيت من قريش، أبو جهل وعبد بن ربيعة وشنو رويول وإذ معدبة وميبخة وهؤلاء. هذا علم الحاضر. وعلم المستقبل، طبعا علم المستقبل دفاترنا مهما بذل فيها من مداد لن تستطيع الإحاطة بعلم العلم اللي جاء في القرآن للمستقبل. يعني بذل، ربنا يقول في القرآن ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل الشجر اللي في الدنيا من أقصى المشرق إلى المغرب صار أقلام، والبحار المحيطة هذه اللي هي يسمونها المحيطات السبع ومثلها سبع معها، والأرض من شجر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، تشتمل على أمور ما هو وصف القرآن بأنه لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، ومهما تكرر زادت حلاوته. ونقول لك إنك تقرأ الآية، تقرأ الآية 20 30 40 50 مرة وأنت متمعن، وكل مرة تشرق عليك مشارق جديدة من هذه الكلمة، من هذه الآية. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فيقول لهم كذبوا، بل كذبوا ينتقل من إعجازهم، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ينتقل من هذا المقام إلى مقام يقول العلة، هم لن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولكن ألا يستحي الرجل اللي يسمى نفسه عاقل؟ لأنك لو تسأل أبو جهل يقول عاقل، يقول لك أنا عاقل العرب كله. ولو أي واحد من هؤلاء المجرمين من الصناديد لو تسأل يقول أنا، يقول هذا شيخ القبيلة، بل شيخ العرب كلهم، بل شيخ العرب كلهم. لكن ما يستحي أن يقول لمثل محمد اللي قعد قبل ما يوحى إليه 40 سنة بينهم، ما جرب واحد منهم عليه كذبا قط، وكان أول يوم تكلم معهم خطيبا على الصفا يقول أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مكذب؟ قالوا ما كلهم بلسان واحد، ما جربنا عليك كذبا قط أنت الصادق الأمين. أطبقوا على هذا يقول، ويكرمين يقول بالكذب ما نحلسه ينبه، لا يقول هناك لقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول في إنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين لما تمعنوا وجدوا يعني حسد وحقد أن يختار الله للإنسانية كلها، ما هو مثل الأنبياء اللي قبله، الأنبياء اللي قبله كل واحد جاء لقوم يا قوم، كل واحد لقوم، موسى لبني إسرائيل، عيسى لبني إسرائيل، كلهم معه، نوح لقومه كان قومه كم إلا ركبين معه في سبيل وعيانهم، عدد محصور، عدد محصور، ومع ذلك كل واحد يقوم. لكن محمد بعث للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان عن عبده ليكون للعالمين نذيرا لجميع البشر المكلفين، ومعهم الجن، للإنس والجن، لجميع البشر من الإنس والجن يأتيهم بهذا القرآن العظيم، وهو الأمي الذي لم يدرس ولم يقرأ ولم يتخلف إلى مدرس ولم يتخلف إلى مكتب ولم يعرف الكتاب ولم يعرف كل أهل مكة ما كانوا يعرف الكتاب. ولذلك لما يعني اللي يعرف يقرأ فيهم بس كانوا أحسن من أهل يثرب وإن كانوا عشرين اليوم في الكتابة شوي، لكن كلهم أطلقوا على أن محمد لم يدرس ولم يقرأ في عند مدرس ولا عند معلم، لم يختلف لحد، وما غاب عنه سفراته مع قوم من مع جماعة منهم إلى إلى إلى الشام، إلى الشام محضور مشهود، لا راح لمدرسين ولا جلس عند علماء النصارى عشان يأخذ ما يتلقونه أو علماء اليهود. وهذا الكتاب طبعا هذه كتب علماء اليهود وكتب علماء النصارى موجودة إلى يومنا هذا مع آلاف مع مئات السنين اللي مرت عليهم، هذيك نشوف اللي عندهم وشوف اللي عندنا وازن. لكنهم إذا كان الإنسان أعمى البصيرة والقلب وش تبي تسوي فيه؟ الشمس تصف طالعة في رائعة النهار يقول ما في شمس، الشمس طالعة في رائعة النهار لكن ما يقول ما في شمس، ما دام انكمد قلبه ونعم وعمي عمى بصره وبصيرته ما يشوف، لا يقر بشمس ولا النهار. هذا الكتاب الكريم جعل الله فيه من العلم من العلم ما يحيط بجميع شؤون الحياة الدنيا وجميع شؤون الحياة الآخرة وما قبل الحياة الدنيا. يقرأها أي واحد من التلاميذ العيال اللي يقرأون في الكتاب الكتاتيب، يبدأ يقرأ من قصة آدم وخلق آدم وخلق آدم وسجود الملائكة لآدم وإيش قالت الملائكة وإيش قال ربنا لآدم، ولما قالوا الملائكة أتجعل فيها من يرسل فيها سفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم الآدم الأسماء كلها علم. كل يأتي على لسان النبي الأمي، على النبي ينزل على قلب النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لو كان الإنسان يكذب واحد يكون عنده شبهة، اللي يكذب يكون عنده شبهة في من يكذبه. هل وقفوا على شبهة في هذا الكتاب؟ لا. هل أحاطوا بعلم هذا الكتاب؟ ما أحاطوا بشيء من علم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، وهم لم يحيطوا بعلم القرآن. أنا قلت لك إلى اليوم المكذبين، أنا سمعت واحد أمس كبير جدا عند الأمم يقول أحسن دين للإسلام هو دين العلمانيين، والدولة الفلانية لما صارت علمانية صارت أعرف الأمم بالإسلام. نشرها الصحف أمس، نشرها الصحف لواحد دائماً طبعا بلاد أوروبا وأمريكا ومن هالجنس، يقول الإسلام الحقيقي عند الدولة الفلانية المسلمة لأنها صارت تحتكم بالعلمانية، فلذلك صاروا أصح الناس إسلاما وأعرف الناس بالإسلام. طب هذا وش تقول له؟ معناه ما يعرف لا القليل ولا الكثير الإسلام. فربنا يعيب على الكفار إنهم ما أحاطوا بعلم القرآن. وكيف الإنسان يكذب شيئا لم يحط بعلمه؟ أنت إذا عرفت يا أخي، لو جالك لو عندك قطعة ذهب وتوديها أنت شاكك فيها هل هي مغشوشة ولا هي مغشوشة، توديها للخبير، الخبير حق الذهب هو اللي يفحصها وعنده المواد اللي تبين إن فيها غش ولا ما فيها غش، ولو كان به أذرة من العقل ما يقول على الصحيح مغشوش ولا على المغشوش صحيح. فأنتم كيف تكذبون بالقرآن وأنتم لم تحيطوا بعلمه؟ وطبعا لما يقول لم تحيطوا بعلمه احنا شو بعيوننا الآن؟ يعني نحس وندرك ونسمع. أدي 1423 سنة على هجرة الرسول والقرآن كل يوم كل ساعة كل ساعة تزداد المعارف للناس من طريقه. أمور كثيرة أمور كثيرة، ما أنا قايل لك على تحليل جسمي وجسمك، تحليل الأجسام، تركيب الأجسام، كل قرآن يذكرها كله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، من نطفة أمشاج. هذه موجودة في أي كلام من أشعار العرب أو العجم؟ النطفة أمشاج، ما كان عندهم لا ميكروسكوب ولا مجهر عشان يحطونه فوق قطعة المني عشان يشوف الأمشاج اللي فيها والأخلاط اللي فيها والأنواع اللي فيها والأطماع اللي فيها والأطباع اللي فيها، ما يعرفون شيء فيها. نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وشوف السمع وآلات السمع وعلم السمع وآلات البصر وعلم البصر وآلات البصر. وقلت أكثر مرة صار مئات الأطباء بل عدد عديد من الجامعات يجعلون واحد مخصص للعدسة، واحد مخصص للجاب، واحد مخصص للشبكية، واحد مخصص لهذا، يعني تخصصات في غاية الدقة ولم يحيطوا بها علما. يعني ما أتموا المعرفة 100%. وإذا تطلع نظرية اليوم ويدعون لها ويشبعون لها الناس، وبعد كم يوم يقول لا والله النظرية دي غير صحيحة، لأنها ما بنيت على ليه، بنيت على الظن والحث والتخمين، وقد يرى فيها علامات قد يحكم بها، لكن ما كل العلامات. فربنا يجعل في الجملة الأولى النعي وتبكيت الكفار أنهم كذبوا بالقرآن ولم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إذن على أي وجه يكذبون؟ ما لهم أي باب من أبوابه؟ ما كان ينبغي لهم أن يكذبوا لأنهم لم يحيطوا بما كذبوا به علما، فلو كانوا حاطوا به جبيلون لحاطوا لجتهم. ما هو كبرهم لما أرسلوه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كبرهم لما أرسلوا النبي محمد السلام عشان يردوا عن الدعوة إلى الله، ويقول إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد الزواج بأجينا لك بأجمل فتاة في قرين زوجك إياه، وإن كنت تريد الملك ملكناك، وإن كنت تريد كذا كذا وكذا، والنبي ساكت ما يتكلم. فلما انت يبدأ رحامهم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبر تحذير وتحرير للكون، تحرير للكون وتحرير للكون نازل على الأمي محمد لما قرى ولك. قل لكم تكفرون الذي خلق الأرض في يومين، كان يعرفون كده يقولون صحيح. النصارى يقولون، النصارى واليهود في التوراة وغيرها يقولون خلق في 6 أيام، لكن يقول لما خلقه وخلص 6 أيام تعب. اللي خلق السماء والأرض بجبالها وبحارها وأنهارها وأشجارها، وقدر كل ذرة من ذرات البركة اللي تكون في الأرض من يوم خلقها إلى يوم القيامة، يقول وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، يعني أيام مثل أيام الدنيا اللي تعرفونها أنتم الآن. ثم استوى إلى السماء وهو دخان، فقال له الأرض يأتيها طوعا كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، يعني 8 على 4 × 6. وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندما يسمع الرجل وهو من أكفر خلق الله، لكن أصلا والنبي علمه الأدب في السماع، يعني طول ما كان يتكلم النبي ما فتح فمه. وطبعا هذا من الأدب النبوي أن الإنسان لا يقاطع المحدث حتى ينتهي من كلامه. فيجد الكافر هذا يقول للنبي إن كنت، وإن كنت، والنبي ساكت لا تكلم حتى انت، قال انتهيت يا عم؟ قال نعم انتهيت. فوش يرد عليه؟ يبي يجاوب يقرأ عليه القرآن. فيأتي قومه فعندما يرونه مقبلا عليهم يقول والله ذهب بوجه، جاء بوجه غير الوجه الذي ذهب به. وعندما يقول إني أعرف السحر والشعر والكان، والله ما هو بساحر ولا بشاعر ولا بكاهن، قل إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق أو معلق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ما يمكن أبدا يأتي كلام يدانيه ولا يقال. هذا يقوله شيخ الكفار، فيتكلمون عليه ويهجنونه ويتكلمون عليه وإنت كذا وصبأت وصبأ وكذا وكذا، هذا اللي عندي. ويستمرون يضايقونه حتى يخليني أنظر. ولما كتب الله شقوته وقدر عليه أن يهلك مع الكافرين رجع وقال سأنظر، نظر وبسر ثم عبس عبس عسى وبسر ثم استكبر، وبعدين آخر بعده نافي من لحظات إنه ما هو قول البشر، بعدين قال إنه هو قول البشر. هذا الكذاب، هذا اللي يقول اليوم كلامه وبعد دقيقة وفي المجلس يكذب، كذب نفسه، هذا الكذاب. لكن هاتوا في تاريخ محمد عليه الصلاة والسلام 40 سنة قبل البعثة و23 بعد البعثة، هاتوا كلمة واحدة في هوا. ما يدعي أحد من المشركين. أنا قلت لك يوم راح أبو سفيان عندما تم الصلح الحديبية، وبدأ النبي يكتب لرؤساء الدول، فيكتب لكسرى ويكتب لقيصر ويكتب يعني هراقل ويكتب للمقوقس عظيم القبط ويكتب لهؤلاء، ويأتي كتاب ملك الروم هراقل وهو في إليا ويقرأ الكتاب من محمد رسول الله إلى هراقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم كل اليريسيين، يعني المزارعين والفلاحين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك ألا نعبد إلا الله إلى الآية، ويختم ختم محمد رسول الله. يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويأتي ويرسل يقرأ الكتاب ويتمعن ويصبح عنده وعي، ويرسل يسأل عن العرب اللي من جماعة هذا النبي موجودين في الشام، ويأتون بأبي سفيان ويومها وشيخ المعادين للنبي محمد، يعني قائد جيش الكفار الذين يقاتلون النبي محمد، ويجيب جماعته معه ويقول لغلا خلجهم لبعض، ويقول إني سائل أيكم أقرب نسبا من هذا الذي يدعي أنه نبي، فيقول أبو سفيان هذا أقرب الناس له، يجتمعون في عبد مناف، محمد من عبد مناف وأبو سفيان من عبد مناف، ثلاث أباء اللي بينهم بعض يجتمعون في الأب الرابع. يقول إني سائلك عن أمور، ويقول لهم إن كذب فكذبوه، فيقول هل ادعى أحد قبل ما يجيء محمد مثل الدعوة للدعاء؟ قال ما ادعى أحد أبدا هذه في بلادنا. طيب هل هو فيكم ذو نسب؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. هل جربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا قط. يقول كذا قدام هرقل، ويتمنى اني يشوف شيء يؤذي به رسول الله، يتمنى من كل قلبه، لكن يخاف ان ينسب الى الكذب، يخاف ان ينسب الى الكذب. فيقول له هل يقدر اذا عاهد؟ يقول لقيتها فرصة، يعني فرصة أبا أغتنمها عشان أحط شيء. فقلت والله إحنا بينه وبينه معاهدة، ولكن ما يدري يقدر، هو ما قال ما أغتنم، ما ندري هو يقدر ولا ما يقدر. هذه اللي لقيتها فرصة عشان أدس أقول هذا بيننا وبينه. فلما ينتهي الرجل يذكر له، يقول له أنت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، هذا أنا كنت أظن أنه خارج وما كنت أحسبه منكم، ولئن صدقت ليملكن محمد ما تحت قدمي هاتين، ولو كنت حاضرا عنده لصببت الماء على قدم، كنت أغسل رجلي. عظيم الروم إمبراطور الروم ملك الروم يقول لو كنت حاضر عند محمد كما جاء في صحيح البخاري لصببت الماء على قدمي محمد، كنت أصير أنا الخادم الذليل اللي يخدم محمد وصب الماء على قدمي يغسل رجلي. فيقول بعدين فحاصوا علي، وبعدين لما تكلم خافوا القساوسة والرهابين اللي عندهم وشيوخهم من أفي الدين أن يخرج إلى دين الإسلام، فحاصوا حصة الحمر الوحشية إلى الأبواب فوجدوها مغلقة. قال لهم لا تعلم، لما سبقت شقوته قال أنا حبيت أختبركم وتمسككم بدينك وأنا ما أتبع عشان سبقت شقوته. هذا سوي يقول كذا، هو اللي كذب، مثل هذا الكاذب، لأنه يقول كلامه ينقض وعده دقيقتين. لكن جرب على محمد، أول يوم يقول لهم يقول هل لو أخبرتكم أن وراء لك مثل يريد أن يكنتم، قالوا ما جربنا عليك كلمة واحدة، ما هي محل رواجك. القرآن اللي جاء نزل على محمد فيه كل أسرار الكون، يعني اكتشافات علمية في جسم الإنسان، اكتشافات علمية في محيط الإنسان، اكتشافات علمية في طبيعة الإنسان وغذاء الإنسان، اكتشافات علمية في أمور الغيب، أمور الغيب اللي اشتمل عليها القرآن، وكل يوم تشرق أنوار منها ويطلع العالم على جوانب كثيرة من جوانب العلم اللي احتمله القرآن. فيعيب الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طبعا هذه وصمة عار للرجل أن يكذب بشيء لا يعرفه. لو كنت تكذب شيء تعرفه بس لك وجهة نظر، لكن تكذب بشيء مالك به علم، لم تحط به علما، حين من أيه تشريع؟ وقلت قبل كده تشريع، تشريع الأجسام، تشريع الأحكام، دقة الأحكام الشرعية وعمومها وشمولها يلا يدرس الإنسان لسنتين 10، 15، 20، 30، 40 سنة يدرس، كل يوم يقف على علم ما وقف عليه في كل أيامه السابقة، فالجملة الأولى تنعي عليهم وتعيب عليهم أنهم يكذبوا محمد بالقرآن الذي بهم لا يحيطوا بعلم القرآن، كذبوا. هذه الأولى. القرآن من علومه، من علوم القرآن الأخبار اللي أخبر بها، أخبر عن الأمم الماضية، وأخبر عن الأمة اللي بعث إليها محمد عليه السلام، يخبر بها، والكفار يسمعون. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الجملة الثانية، ولما يأتهم تأويله. كلمة لما تدخل على الفعل إذا كان قريب الحدوث وما حدث، إذا كان الفعل قريب الحدوث، لما تقول هل جاء فلان أنت تقول لما يجيء، إن قلت لم يجيء نفيت المجيء. لو واحد سألك هل جاء فلان، قلت له أنت لم يجيء، معنى ذلك إن نفيت نفي قطع حصوله وصوله. لكن لما تقول لما يجيء، إن قلت لما يجيء يعني هو ما جاء الآن لكن قريب يصل، يعني ما يمضي طويل وقت حتى يكون عندنا. فالأمور المتوقع حدوثها قريبا يعبر يدخل على فعلها المضارع بلما. فلما يقول ولما يأتهم تأويله يعني لم يأتهم وسيأتهم قريبا. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولما هو أخبرهم قال سنة الله التي خلت في الأمم أنهم إذا اجتمعوا على تكذيب رسولها أهلكهم، قال لهم كده سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، أن الأمة إذا أطبقت على تكذيب رسولها ومحاربته أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. لما ذكر بعض الأنبياء في سورة القصص، تكلم عليهم، وبعدين لما ذكر في سورة العنكبوت لما ذكر إبراهيم وذكر بعض ولوط وإلى مدين أخاهم شعيبا، فقال لك عبد الله وارجو اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار جاثمين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. آيات وقارون وفرعون وهامان وكانوا الآية وإلى مدين يخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجعوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من ساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن سبيله وكانوا مصيرين وقارون وهامان وفرعون وكل كانوا كذبين فكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وطبعا التنظيم هذا تعرف إن اللي أخذهم الريح عاد واللي أخذتهم الصيحة ثمود واللي خسفنا به الأرض قارون واللي أغرقنا فرعون وهامان. فرعون وهامان ترتيب تاريخ عن الماضي وكلهم كانوا كاذبين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرق وما كان الله ليظلمهم. هذا من علم القرآن. وقال بعد ما يذكر هذه والسنة الله التي قد خلت الذين خلوا من قبل سنة الله التي قد خلت من قبل سنة الله هذه الطريقة إلا الله يعامل بها أعداءه إن أطبقوا على معاداة نبيهم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ويقول لهم يا جماعة قريش هل أنتم في عصبة من هذا الذي أخذنا به أعداءنا؟ هل أنتم في شك من حقيقة ما ينزل عليكم في القرآن؟ سيأتيكم تأويله قريبا. وكلمة تأويل تستعمل بمعنى التفسير ولكن هذا غير مراد هنا. كلمة تأويل تقول تأويل الآية تأويل الحلم تأويل الرؤيا تأويل تفسير يعني وكشف عن الغامض فيها. لكن مرض من التأويل هنا الحقيقة التي يعود إليها يعني لما يأتيهم حقيقة ما أخبرناهم به كأن يقول قريبا جدا ستعلمون من الكذاب الأشر. أنتم تكذبون بالقرآن ستعلمون غدا من الكذاب الأشر قريبا تعلمون. وقريبا هذا كان سنة كم ذا؟ السنة الثانية من الهجرة في 17 رمضان جاء التأويل فجند أبو جهل وجند كل الصناديد الملاعين من كبار كفار قريش جندلوا وهلكوا مع الهالكين وذهبوا مع الذاهبين الغابرين. إذا هذا هو التأويل جاءهم التأويل في وقت قريب وصار اللي ما هلك يعرف وصاروا يعلمون علم اليقين أن محمدا ظاهر لا محالة وأن دينه منصور لا محالة وأن العز الأبدي في طاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد علموا ذلك عندما جندلوا في يوم بعد عندما جندلوا صنادي يوم بعد هذا الوقت القريب. ولقد جاء فرعون آل فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يقول ربنا للمشركين قريش أكفاركم خير من أم لكم براءة في الدبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعده. وفعلا هذا الذي كان في غزوة بدر عرفوا ما كانوا ينكرون تأويل ما لم يكن جاءهم تأويله فوقع بهم حقيقة ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجندلوا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وطبعا هذا ما أقص بما وصفت يعني هذه جزئيات من العلم اللي اشتمل عليه قوله تعالى بل كذبوا ولم يحيطوا بعلمه بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله يعني عن قريب هو لم يقع بهم إلى الآن ما وقع بهم الهلاك والدمار ولكن عن قريب. ويعبر عنه بقوله ولما يأتهم يعني وعن قريب يأتيهم تأويل هذا الكلام وسيعلمون من الكذاب الأشر يكذبون محمدان ويكذبون القوم لا يحيطوا بعلم القرآن الذي ندى على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كذب الذين من قبلهم أكدها. كما قوله كذلك كذب يعني مثل هذا التكذيب اللي قريش يكذبونك يا محمد وهم يكذبون بالقرآن ولم يحيطوا بعلمه. كذب الذين من قبلهم بأنبيائهم كذبوا أنبياءهم ورسلهم وش صارت النتيجة؟ بل كذبوا ولم يحيطوا بعلمه ولم يتك كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ما قال المكذبين، هم مكذبين طبعا وصفهم بالتكذيب، كذبوا، فيغير العنوان ليثمهم بوثمة أخرى وهي أنهم ظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا أبناءهم اللي يدلهم على الضلال. ومن عمل من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، يعني انظر الحال اللي آلت إليها عاقبة من كذب المرسلين، عاقبة الذين ظلموا أنفسهم. كأنه يقول يا معشر قريش عجلوا بالإيمان بمحمد وأسرعوا لتفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. وهذا الذي كان عندما أسلموا دارت لهم الدنيا كلها، عندما أسلموا دارت لهم الدنيا كلها. يخرج من مكة مهاجر ما معه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فهيرة ومولى أبي بكر وعبد الله بن رخص الدين الدليل الكافر اللي يدلهم على الطريق، في غربة غريبة وشيء عجيب وقلة، يعني عجيبة في القلة، ولا يمن. قلت لك وهو يركه ماشي يلحقه سراقة بن مالك بن جعشم الديلي ليأخذه ويقدمه لقريش وبكر عشان يأخذ عن كل واحد 100 ناقة اللي عملها قريش لمن يأتي بمحمد أو بكر حيا أو ميتا. وعندما يجي يمشي والنبي راكب على ناقته لا يلتفت، والفارس عفارس يقطع السراب يقطع الأرض على فرسه ليلحقه، والنبي لا يلتفت أبدا، ما كأني وراه طالب، ما كأني وراه واحد يطلبه ليقتله أو يطلبه ليأخذه ويسلمه لقريش، ما يلتفت إليه. وأبو بكر يكسر الالتفات كأن رقبته هي بس ينظر يمين ويسار وراء وقدام، خايف على النبي محمد أن يصاب بأذى، خايف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقبلها هم في الغار لما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا، قال يا بك ما ظنك باثنين، الله تخاف لا تحزن، ما إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هم يرجعون ووعدوا ما بينه وبينهم متر في الغار جنبهم، أي واحد لو دل عينه شاف ويعمى الله بصرهم يرجعون. الطلب اللي جايين، وهذا سراقة بن مالك بن جعشم عندما يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام تسخ فرسه في الأرض، النبي ما يلتفت إليه أبدا، ما كأني جاي وراه أحد. فتسخ قوائم فرسه ويخرج لها غبار عن السماء، فينزل ويطلع الأقداح اللي عنده الأزلام ويستخدم بها على عادة المشركين، هل نؤذي محمدا ولا نخليه، فيطلع له لا تؤذي محمد، فيعصي الأزلام ويتبع النبي محمد عشان 100 ناقة أو 200 ناقة، والشيخ القلب فرس مرة ثانية ويضغط من عليها، يوم شاف الأمر كده قال الأمان يا محمد ما عليك خوف مني أبدا كافر. فيذكر انه يعني تعاهد للنبي عليه الصلاه والسلام انه لا يعني ما يخلي واحد يجي افتري يتبعه، يعني كان طالب للنبي محمد فصار من اقوى المدافعين عن النبي محمد، ما بذل النبي له شيء. والنبي يقولون ان التفت له، يقولون بس حديث ما ادري عنه، التفت له قال كاني بك يا سراقه وقد لبست سواري كسرى. هذا من علم الغيب، وين كل عرب كان يقدر واحد منهم يجي على الخليج من طاغوت كثرة من طاغوت كثرة وقهره وظلمه للعرب، يعني كانوا من أذل خلق الله بالنسبة للفرس. ومع ذلك يقول النبي يقول لسراق كأني بك يا سراق، إن صح الخبر كأني بك يا سراقة، وقد لبست سواري كسرى. ما هو طبعا الملك بيلبس سوارين حق الملك حقه التاج والسوارين، فيقول يعني كأنك أنت يبيذل الله الفرس وتأخذ أموالهم وأملاكهم وذهبهم وتيجانهم، وأنت يا سراقة ابن مالك ابن جعشم تلبس سواري كسرى. يعني هذا الخارج مهاجر لحاله مع أبي بكر يبشر هذا الرجل الجاي كافر بأنه سيدخل في الإسلام وسيغزو الإسلام الأرض ويتسلط على عباد الله لإسعادهم لا لإشقائهم كعيال الملاعين اللي يبحثون عن ذل المسلمين الآن، إنما لإسعاد. إحنا إذا حاربنا نحارب ما عشان لسفك الدم، إحنا بنحارب عشان نخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن نقودهم إلى الجنة بالسلاسل وما ألوفهم، نقودهم إلى الجنة بالسلاسل. ما قصدنا سفك دم أحد أبدا. أيكفي أن اسمه الإسلام لا يدعي النصارى أنهم مسلمون، ولا يدعي اليهود أنهم مسلمون، ولكن اقرأ في التوراة للبايدين تجد المدح للمسلمين والثناء على أهل الإسلام والثناء على أهل الإسلام في كتب البايديهم الآن الكتب البايديهم. ولكن وإحنا إذا لقينا واحد السلام عليكم يقول لنا ربنا إن السلام تحية أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم السلام عليكم من وصابتهم من النار. يعني ما في دين للسلام على الأرض بحال من الأحوال يقارب دين محمد عليه الصلاة والسلام. وكأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. ويفوت يتوفى النبي عليه الصلاة والسلام بعد كم سنة؟ بعد 11 سنة. ويأخذ أبو بكر الخلافة سنتين سنة 13، ويأخذها عمر سنة 13 ويقعد. وفي حال سنة 13 يبعث سعد بن أبي وقاص إلى مدائن كسرى في جيش. وعندما يتوجه سعد، وكان النبي بشره لما مرض مرض شديد في حجة الوداع والموت خلاص صار يشوف الموت بعيونه، ودخل عليه النبي يعوده فيقول له يا رسول الله قد حضرني ما ترى الموت قدام، وأنا ذو مال ولا عندي إلا ابنه، أتصدق بجميع مال؟ يقول لا. أتصدق بكل ما؟ يقول أتصدق بكل مالك. أفتصدق بشطر؟ يقول لا. أتصدق بثلث؟ يقول الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من تذرهم فقراء يتكففون الناس، وإنك لن تتصدق بالصدقة إلا كذا، وإنك لن ترفع لقبة أو كما قال إلى في امرأتك يعني فمها إلا أجرت، يعني كان لك بها صدقة. مرتك اللي إذا أكلتها لقمة لك أجر عند الله عز وجل. في زوجتك ونفقتها عليك واجبة محتمة، وما تدخل الجنة بإطعامها وكسائها. إذا كسوتها دخل صار طريق من طرق الجنة لك، إذا أطعمتها إذا أحسنت إليها في العيش أحسنت في عملها، يعني تحصل على درجات ما تسمعها في غير شريعة الإسلام. ويقول لسعد لعلك تؤجل، في معنى كلام رواه البخاري لعلك تؤخر، يعني ما تموت من مرض كده وهو منتظر الموت، لعلك تؤخر فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. يرفع الله بك أقواما يتدعوهم إلى الإسلام فيسلمون فيسعدون للدنيا والآخرة، ويضر بك آخرين لم يسمعوا دينا لم يدخلوا في الإسلام فيموتون على الكفر، هذا أضجاههم الضرر لأنهم لم يسلموا لله رب العالمين. يرفعك الله بدرجة، وإنك لعلك تؤخر فيرفع الله بك أقواما أو يضر بك آخرين أو يضر بك آخرين كما قال صلى الله عليه وسلم. وفعلا يبعثه عمر بعد أبو بكر موت بزمان لفتح المدينة القادسية والمدائن، وعندما يبدأ يمشي قدام الجيش اللي هو سعد بن وقاص ينادي عمر تعال يا سعد لا يغرنك يا سعد أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله. عمر ينصحه عندما يوجهه مع الجيش يا سعد لا يغرنك أن قيل خاذ رسول الله وصاحب رسول الله، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما هي الطاعة. احرص يا سعد ألا تقع معصية في جيشكم، لأنكم إن عصيتم ربكم ما صار لكم كبير فضل على أعدائكم. أنتم تنصرون على بطاعة الله وطاعة حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ويفتح المدائن ويدخل على إيوان كسرى ومجلسه ويأخذ التاج حق كسرى وسيفه والذهب اللي عنده والبساط اللي في الإيوان ويرسله إلى عمر بن الخطاب ويبكي سعد، يبكي سعد، يقول كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وورثناها قوما آخرين. اللي يعصي الله ويتبد في معصية الله ما لا تخف منه، خف عليه هو. يعني احنا أعدائنا الآن يعني يمكن ما يذلون عن الأعداء اللي كانوا في عهد الرسل، أعداء المسلمين الآن شفت كانوا بالدنيا كلها عليهم، الآن على المسلمين في مشايخ اللي احنا نسميهم أصدقاء وأعداء تكلموا علينا، يعني يعملون في المسلم ما يريد، ما يرون فرصة تتاح لهم إلا للقضاء على الإسلام. لكن قل لهم ما أنت حاصلين على خير، لأن نبينا وعدنا أن ديننا سيبقى إلى أن ينزل عيسى بن مريم ليحكم بشريعة محمد. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق ليضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يعني ريح لينا بعد عيسى تميت كل من في قلبه مثقال ذرة وعليهم تقوم القيامة الكفار. فديننا سيبقى عزيزا وإن تقاصر عنه أبناؤه، وإن تقاصر عنه أبناؤه في نصرته يبقى عزيزا وسيبقى عزيزا حتى إلى قرب القيامة بعد الدجال ويأجوج ومأجوج وهم كل حد ينسلون وبعد هلاكهم وهلاك الدجال وعيسى بن مريم يموت عليه السلام يموت، وعند ذلك يبعث الله ريح لينة تميت كل من في قليل من ذرة من الإيمان ولا يبقى على الأرض إلا لكع بن لكع وعليهم تقوم القيامة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد ينسلون واقترب الوعد الحق. فيجي يلبس سراقة بن مالك سواري كسرى. وقلت لكم أكثر من مرة إن كان الصين مالك الصين كحصة كبيرة مثل الأيام هذه، مثل الصين هي الصين، إذا دخل رجل مسلم أرض الصين يهتز الملك من المهابة له، مالك الصين يهتز لرجل مسلم دخل بلاده، ما هو إرهابي هم اللهم عارفين. أنا قلت أكثر من لما بححت ألقي إنهم لليوم ما يعرفون كلمة إرهاب، إنما مثل الببغاء اللي تقول أبوك استقى وأبوك استقى ما يعرفون كلمة إرهاب. أصل الإرهاب هو التخويف، ما هو العذاب، ما هو القاتل، ما هو القاتل. شوف الآية وين نزلت فيه، وأعدوا لهم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به تصرف عدوك، يعرف أنك عندك سيف يهابك، هذا هو الإرهاب اللي في القرآن. وهذا لا ضرب ولا عطى، تعلق عصاك حيث يراها ولك ومسك عصاك، يقول لي واحد أمس يمسك عصاك ولا تطق بها، قلت يا ولدي هو هذا المثال اللي العرب يقولونه، علق عصاك حيث يراها ولدك، هذا هو معنى الإرهاب في اللغة العربية. أما حط قنابل وتفجيرات ما يعرف ما يسمى إرهاب، هذا إجرام، لكن لا يعرفون معنى كلمة استساغوها وصاروا مثل الببغاوات يرددونها بلا بصيرة. وأن المسلمين صاروا كلهم يسمونهم إرهاب، يعني أخي يسمون أهل الإسلام مجرمين، المجرم اللي يقول عزير من الله، والمجرم اللي يقول المسيح من الله، والمجرم اللي يأكل خنزير، والمجرم يشرب الخمر، والمجرم اللي يزي ويدعر، والمجرم الفائز، هؤلاء هم المجرمين. أما أهل الإسلام وأهل السلام، النبي يقول الله يقول لعدي بن حاتم يا عدي تقول دخل فيه الفو الله يا عدي لا يتمن هذا الأمر هنا في المدينة، يقول له والله لا يتمن هذا الأمر يا عدي حتى تصير الضعينة من حضر موت أو من عدن إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، يعني ما تخاف إلا من حيوان مفترس أما الإنسان في جزيرة العرب سيكون مسلما، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني يصير أمة. أنا قلت أكثر من مرة لما كان ذاك أرسطاليس أو أبقاط يمشي في شوارع أثينا ومعه مصباح سراج، يقولوا له يا معلم ليش شايل السراج والشمس طالعاه؟ يقول أبحث عن الإنسان. طب والماشيين مليين الشوارع حق الروح حق البلاد دي وين هم؟ قال ما هم أناس، هذول وحوش مفترسة. قلت لو هذا الرجل الفيلسوف هذا جاء إلى مدينة النبي محمد في عبان عهد النبي عليه السلام ما وقع عينه إلا على الإنسان الكامل، سواء كان امرأة أو رجل أو صغير أو كبير أو عبد أو حر، يعني كانوا كأنهم أشباه الملائكة. في سنوات قليلة عندما استنارت، قلت أن الواحد يأتي من البادية ما سمع ولا قرى ولا كتب، فيقول للنبي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يقول قل آمنت بالله ثم استقم. من يقول هنا بالكذب ولا محيط بعلمه ولم يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة. العلماء يقولوا أن كلمة كيف هي خبر كان اللي بعدها، كيف كان عاقبة الظالمين، يعني كان الكلام كان عاقبة الظالمين على أي حال، على أي صورة، انظر على أي صورة راح الظالمون، على أي صورة، على أي حال، على أي وجه، على أي كيف كانوا. لأن العلماء يقولوا إن كلمة كيف أداة استفهام، والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، ما يعمل فيه ولا يعمل أيضا فيما بعده، ولا يعمل فيما بعده، ولكن والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.